الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل إنهم وهن ووهن ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم إنهم وهن ووهن ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل إنهم في القلب شتى ويخافون الممات خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة إنهم في القلب شتى ويخافون الممات خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل جيشهم يهوي رهانه ولقد ولى زمانه جندهم فئران حرب حتفهم آن أوانه جيشهم يهوي رهانه ولقد ولى زمانه جندهم فئران حرب حتفهم آن أوانه زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل أطلق الصاروخ هيا بقهم بالخوف جيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية أطلق الصاروخ سنبقى ما بقي منا بقية زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض